بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبركات محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابع: إذا وجد الماء وإذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تبخر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم يجب الإعادة. الحكم الرابع من أحكام التيمم: عندنا قاعدة قبل الدخول في هذه المسألة. القاعدة مشهورة على الألسن، تقول: إذا وجد الماء بطل التيمم. هذه القاعدة، قاعدة معروفة: إذا وجد الماء بطل التيمم. إذا عرفنا هذه القاعدة نأتي إلى المسألة، إلى حكم هذه المسألة. شخص يتيمم كان فاقدا للماء، أو كان معذورا لم يتمكن من استعمال الماء، فتيمم، وقبل تمكنه وقبل دخوله في الصلاة وجد الماء أو ارتفع العذر، هل يصلي بالتيمم أو أنه يجب عليه الطهارة المائية؟ لا، إذا ارتفع العذر أو إذا وجد الماء لا شك ولا ريب المسوغ للتيمم يرتفع. متى كان يجب عليه التيمم؟ يجب عليه التيمم عند الاضطرار، لأنه التيمم بدل، وحسب الفرض أن هذا البدل قد ارتفع، ما كان الماء موجودا وجد الماء، أو ما كان متمكنا من استعمال الماء غير قادر على استعمال الماء ارتفع هذا أيضا. فقبل الدخول في الصلاة يجب عليه الإعادة، يجب عليه إعادة الطهارة، يعني يجب عليه الطهارة المائية، يتطهر للطهارة المائية. إذا وجد الماء بطل التيمم. فهمنا الآن؟ إذا وجد الماء، من هو وجده؟ المكلف، يعني هذا شخص تيمم كان معذورا أو لم يكن الماء موجود عنده فتيمم، وقبل أن يدخل في الصلاة وجد الماء، ارتفع خبر. إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، هذا يعني يجب عليه الطهارة المائية، يتوضأ للصلاة. وإن وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، طيب الآن تيمم، ما كان الماء موجود تيمم ثم صلى، وبعد أن فرغ من الصلاة وجد الماء، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ هل يجب عليه الطهارة المائية؟ لا، هنا خلص الفراغ، تجري قاعدة الفراغ، خلص انتهى العمل، انتهى. لماذا؟ الواجب على الإنسان كم صلاة في اليوم؟ الصلاة مع التيمم كانت واجبة. فبعدما صلى وجد الماء، هو صلاها بنية ماذا؟ بنية الوجود، معناه سقط الأمر وصح التقرب بهذه الصلاة. فبعدما انتهى وجد الماء، هل يجب عليه الإعادة؟ إذا قلنا يجب عليه الإعادة صار كم صلاة واجبة؟ يصير 6 صلوات واجبة. ومن يقول بوجوب 6 صلوات في اليوم؟ فلا لا تجب الإعادة. أنت الآن الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، للقاعدة التي ذكرناها، إذا وجد الماء بطلت يعني. وإن وجده، وإن وجد الماء بعد فراغه، بعد فراغه من الصلاة، بعد فراغ المكلف من الصلاة، لم تجب الإعادة. وهذا كأنما متفق عليه بين الفقهاء. وإن وجده وهو في الصلاة، طيب في أثناء الصلاة، هذه مرة يجده قبل الصلاة، ومرة يجده بعد الصلاة، ومرة يجده في أثناء الصلاة، يجد الماء في أثناء الصلاة، هذا فيها تفصيل، في هذه المسألة تفصيل، وفيها أقوال. القول الأول: لا بد من الوضوء واستئناف الصلاة من جديد، يعني يقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف صلاة جديدة، هذا القول الأول. طبعا لكل قول من هذه الأقوال دليل، هذا القول الأول. القول الثاني: لا، تفصيل. التفصيل ما هو؟ التفصيل هو مستند إلى رواية، رواية الزرارة ابن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام. يسأل الإمام الباقر عن رجل تيمم في الصلاة لأجل الصلاة ووجد الماء في أثناء الصلاة، يسأل ما حكمه، هل يجب عليه الإعادة أو أنه يمضي في صلاته ولا يقطع الصلاة؟ الإمام ماذا يجيب؟ الإمام يقول: فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع. يعني شو فلينصرف؟ فلينصرف يعني يجب عليه الرجوع، يقطع الصلاة ويتوضأ للصلاة ما لم يركع. ما لم يركع أي ركعة؟ ما لم يركع ركعة الأولى يعني قبل ركوع، قبل أن يركع ركعة الأولى، إذا وجد الماء قبل ركعة الأولى يجب عليه الوضوء، الإعادة واستئناف الصلاة. ثم يكمل يقول: فإن كان قد ركع فليمضي في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين. معناه ماذا؟ معناه إذا ركع الركعة الأولى لا يقطع الصلاة، وإنما يمضي بالصلاة لا يقطعها ويكمل هذه الصلاة. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة والتعليل أن التيمم أحد الطهورين، لأنه الطهارة مائية والطهارة الترابية، غاية ما في الأمر، الطهارة الترابية طهارة ظاهرية والطهارة المائية طهارة واقعية. فهذا جاء بصلاة حائزة لشرط الطهارة، وهي الطهارة الظاهرية. أصحاب هذا التفصيل استندوا إلى هذه الرواية فيقولون: إذا وجد الماء قبل أن يركع الركعة الأولى يجب عليه الإعادة، إعادة الصلاة. استندوا إلى رواية قبل أن يجد، قبل أن يركع الركعة الأولى يجب عليه الإعادة، يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة. اما اذا ركع ركعة الاولى لا خلاص يمضي بصلاته لا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة. القول الاخر لا، يقولون حتى لو تلبس بتكبيرة الإحرام يجب عليه الإعادة، يعني قبل ركوع قبل أن يركع قال الله أكبر والصلاة، ماذا تسمى؟ تكبيرة الإحرام. فإذا قال الله أكبر ثم وجد الماء هل يرجع أم لا؟ يقولون لا يرجع، حتى لو تلبس بتكبيرة الإحرام لا يرجع. هذا مختار المصنف. هذا مختار المصنف. القول الأول، ليش تضحك؟ أطلعكم اثنينكم ترى برا، ها؟ اثنين أطلعكم برا، خليكم برا خارج، ها؟ ليه تضحكون؟ لا تضحك. نعم؟ ايه يستمر في صلاته. فاذا عندنا اقوال في هذه المسألة. اولا، الذين قالوا بانه يرجع ويستأنف صلاة جديدة قبل ان يركع الركعة الاولى اذا وجد الماء قبل ان يركع الركعة الاولى، هذا القول هو اختيار للشيخ الطوسي واختيار ابن ابي عقيل وابن بابويه والسيد المرتضى، هؤلاء ذهبوا الى هذا القول. طبعا هناك جماعة من الفقهاء المتأخرين وافقوهم على هذا القول، وبينت ما هو مستندهم وما هو دليلهم. قل دليلهم الرواية، رواية الزرار عن الإمام الباقر. هذا القول الأول. أما القول الثاني، قالوا إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يرجع، لا يجب عليه الإعادة حتى لو تلبس بتكبيرة الإحرام. نعم، أيضا هذا ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر والمصنف. له عدة أقوال، شو يعني؟ له أقوال كثيرة يعني. ما هو دليل هؤلاء؟ الدليل أولا، هل يجوز قطع الصلاة قطع العمل أم لا؟ هل يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة؟ أنت متلبس بالصلاة، هل يجوز لك قطعها؟ أنا أسألكم سؤال. واحد يسألك يقول لك أنت تلبست بالصلاة قلت الله أكبر بس تكبيرة الإحرام ما في بشروطه، الصلاة تيممت بالصلاة صلاة واجدة للشرط قلت الله أكبر، هل يجوز لك القطع قطع الصلاة؟ يحرم قطع الصلاة بالإجماع، يحرم. هذا واحد. ثانيا، ورد النهي عن إبطال العمل، لا يبطل العمل، يحرم إبطال العمل. ها؟ عمل هنا في العبادة، عمل العبادي يحرم إبطاله. لا، في في في في في بعض الموارد خارجه، في بعض الموارد احنا نتكلم هنا صلاة تامة مستجمعة للشرائط وهو التيمم شرط الطهارة وما تبقى من باقي الشرائط حائزة على هذه الشرائط متوفر في هذه الشرائط، قال الله أكبر مستقبل القبلة بدنه طاهر ملابسه طاهرة غاية ما يتيمم وقال الله أكبر، يجوز القطع يحرم القطع ويجوز إبطال العمل لأنه عمل فعل المؤمن على الصحة. فعل المسلم محمولا على الصحة يحرم قطعه. طيب اذا كان كذلك هذه رواية، رواية جرارة، رواية صحيحة، هذه الرواية التي قرأناها قبل قليل رواية صحيحة، وهي نص في أنه ما لم يركع الركعة الأولى يستأنف الصلاة. فكيف هنا تقول حتى لو تلبس بتكبيرة الإحرام، مع أن الرواية ظاهر الرواية ظاهر رواية أنه قبل تكبيرة قبل ركوع للركعة الأولى يمكن القطع، يجوز القطع. الإمام يقول فلينصرف، ينصرف يعني ماذا؟ يعني يقطع هذه الصلاة. فكيف أنت تقول هنا يحرم قطع العمل، يحرم قطع الصلاة، يحرم إبطال العمل؟ كيف تتكلم بمثل هذا الكلام؟ الجواب عن هذا الرواية أول، الرواية قابلة للتأويل. أولا المراد بالدخول في الصلاة في هذه الرواية هو الدخول في المقدمات، لكل فعل من أفعال العبادة مقدمات. من مقدمات الصلاة ما هي؟ هناك أذان، وهناك إقامة، هناك الله يقول قبل الدخول في مقدمات الصلاة، يعني المقصود به مقدمات الصلاة. أو هناك تكبيرات، مو يستحب 6 تكبيرات قبل الدخول في التكبيرة الافتتاحية تكبيرة الإحرام؟ 6 7 مو موجودة روايات 6 تكبيرات موجودة يحمل على هذا. هذا أولا. أما قوله ما لم يركع في الرواية، مو وردة ما لم يركع، كل هذا مؤول، يعني ما لم يتلبس بالصلاة. ما لم يركع يعني ما لم يتلبس بالصلاة. يقول المقصود به هذه قبل أن ينوي التكبيرة الواجبة، هذه تكبيرات 6 مقدمات للصلاة مقصودة هذا. تأويل تأول الرواية على هذا، تحمل الرواية على هذا. وقوله ما لم يركع ما لم يتلبس بالصلاة. طيب مو هناك فرواية يقول وإن كان قد ركع، وإن كان قد ركع، يقول إن كان قد ركع معناه أنه إن كان قد صلى دخل في الصلاة. ليش؟ لأن ركوع جزء أم لا؟ الجزء يطلق عليه كله، خلص اسم الجزء يطلق على اسم الكل. وثالثا هناك قرينة في نفس الرواية يقول أن التيمم أحد الطهورين، فإن التيمم أحد الطهورين. إذا كان التيمم أحد الطهورين متى ينتقض التيمم؟ قبل قليل. التيمم ينتقض بحضور الماء، بحضور الماء فيما إذا تمكن من استعمال الماء، وهذا في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاة هل هو متمكن من استعمال الماء؟ القدرة، سواء كان القدرة عقلية، قدرة شرعية، أو قدرة تكوينية. هنا قدرة شرعية، ممنوع شرعا. ليش ممنوع شرعا؟ ممنوع شرعا من قطع العمل، هو ممنوع شرعا من قطع العمل. الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي، فمعناه لا يمكنه أن يقطع الصلاة ثم يعود، لأنه ممنوع من قطع الصلاة. فلا يتمكن، إذا كان ممنوع من قطع الصلاة معناه لا تصل النوبة إلى، أو لا يتمكن من استعمال الماء وهو متلبس فعلا بهذه الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة التي استدلوا عليها. من أراد يرجع إلى كتاب الحدائق الناظرة، ويرجع إلى كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، يرجع إلى كتاب المعتبر، يرجع إلى كتاب الشهيد في المسالك، مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام. هناك أدلة كثيرة استدلوا بها على هذه الأقوال. على كل احنا حتى ما يكون خارج يعني وإن وجده وهو في الصلاة قيل يرجع شو يعني يستأنف الصلاة، يعيد الصلاة، يرجع ما لم يركع أي ركعة، ما لم يركع ركعة الأولى، مقصود ما لم يركع ركعة الأولى. وقيل يمضي في صلاته، يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، يعني لا يجوز له قطع الصلاة حتى لو كبر فقط تكبيرة الإحرام، لا يعيد الصلاة. نعم قبل التكبير لو كان مثلا في المقدمات، في مقدمات الصلاة، في الأذان، في الإقامة، في التكبيرات الافتتاحية هذه قبل التكبيرة الواجبة، نعم يجوز له. أما لو كبر تكبيرة الإحرام خلص لا يجوز له قطع الصلاة، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب يعني بمعنى فقط قال الله أكبر فقط، حسب يعني بمعنى فقط، وهو الأظهار، هذا القول هو الأظهار وقد بينا هذا. الخامس، المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء. قبل دخول واحنا ماذا نقول؟ رجل ما وجد الماء وجب عليه التيمم في في في ضيق الوقت. باقي من الوقت. المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء. المتيمم طبعا هنا عندنا احنا المتطهر بالماء يجوز له قراءة القرآن، يجوز له مس المصحف الكريم، يجوز له الدخول في المساجد، وكذلك بالنسبة الى المتيمم نفس الحكم، حكمه واحد، المتيمم كالمتطهر بالماء حكمه واحد. فالمتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء، فالعبادات المشروطة بالطهارة مباحة له، يستبيح بها قراءة القرآن وما شابه ذلك، الصلوات وإلى ذلك. نعم. السادس، إذا اجتمع ميت وجنب، الحكم السادس، إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدا، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله، فالأفضل تخصيص الجنوب به. كيف هذه المسألة؟ كيف يجتمع الميت؟ يعني هنا أشخاص ثلاث، واحد ميت من العلاقة به هذا ميت، واحد محدث بالحدث الأصغر، واحد محدث بالحدث الأكبر الجناب، ثلاث عندهم ماء، الماء موجود لكن الماء لا يكفي إلا لشخص واحد، أما لطهارة الجنب أو لرفع الحدث الأصغر وإما لغسل الميت، فقط واحد، أيهما يقدم؟ يعني هل يستعمل هذا الماء في غسل الميت فيقدم غسل الميت على غسل الجنابة وغسل والوضوء مثلا للمحدث بالحدث الأصغر، أو أنه يختص بالمحدث بالحدث الأصغر، أو أنه يختص بالمجنب بالجنوب؟ فهمتم الآن؟ أيهما مقدم؟ لابد من القول بأن هذا الماء لا يخلو حاله، أما أن يكون ملكا لأحدهم، أما أن يكون ملكا مختص بواحد منهم، فهذا قبل أن يموت هذا الماء له، كان ملكا له، أو هذا المجنب كان ملكا له، أو هذا المحدث بالحدث الأصغر كان الماء ملكا له، أو أن هذا الماء ملك لغيرهم، إلا أنه يمكن أن يبيحه لأحدهم، فلا يخلو حال الماء من هذا. فإذا كان أو يكون الماء ملكا مشتركا بين الجميع، ما هذه الأحوال يعني لا يخلو حاله. فإذا كان ملكا لهم جميعا، الأهم هنا يدور الأمر بين تقديم الأهم والمهم. الأهم بين هؤلاء هو الجنوب، هو الجنوب، فيقدم الجنوب. شنو كيف يصح للجنوب؟ يعني كيف أهم الجنوب أهم من الميت؟ أي شو يدفن الميت بلا قصر؟ يعني مشكلة، يعني شو المشكلة؟ لا ايش اسمه الجنوب هنا مختص به، يقدم الجنوب. هذا قول، قول الاول. القول الثاني لا، يختص به الميت، مثل ما يقول شلون يعني كيف بيصير هذا ميت؟ هو ده ميت، هو راح يصلي يعني ميت، ميت راح يدفن ميت. وغسل الجنوب اوجب، غسل الجنب أوجب، ما يوجد بابا، هو ها قليل مي قليل موجود لأحدهم، ما ينتظر، خلاص ما ينتظر، لو ما ينتظر. هذه أقوال يعني العلماء يختاروها، كل واحد يختارها حسب ما عنده من الدليل. فلا بد من أن نقول هكذا، إذا كان الماء ملكا لأحد هؤلاء الثلاثة فقد اختص به، هذا واحد. أما إذا كان ملكا للغير، إذا كان ملكا للغير، نسأل هذا الغير يمكن أن يبيح هذا الماء أو استعمال الماء لأحد هؤلاء الثلاثة؟ فإذا كان قد بذله لواحد، نعم بابا يبيح مو يشتري، يبيح إباحة مو يبيع، إباحة يبيح مو يبيع، فرق بين البيع. يبيح الآن صحيح. فإذا كان الماء ملكا لواحد، هل يجوز لهذا الشخص أن يبذل الماء لشخص آخر وهو قد تعين عليه استعمال الماء في الصلاة؟ يعني إذا كان الماء ملكا للجنب، الجنب واجب عليه الغسل أم لا؟ فهل يجوز لهذا المجنب أن يبذل الماء، أحسن ما يبيح، هل يجوز له أن يبذل الماء لشخص آخر وهو عليه صلاة واجبة؟ هكذا لازم أن نبحث، هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا لا يجوز له. لماذا؟ احسنت، الطهارة واجبة عليه، الطهارة متعينة عليه، وحسب الفرض هو متمكن من استعمال الماء، الماء له، الماء له ملكا له، فكيف يبيحه وكيف يبذله الى شخص اخر وهو واجب عليه استعماله في الطهارة؟ ونحن نعلم أنه إذا انتقل إلى فرض التيمم، التيمم مشروط بماذا؟ مشروط بالتعذر، مشروط بعدم التمكن من استعمال الماء، وحسب الفرض هذا متمكن، فلذلك يتعين عليه أن يستعمله هو للمجنب. هذا واحد، هذا إذا كان ملكا للمجنب. أما إذا كان الماء ملكا لغير هؤلاء الثلاثة وبذله لهم بدون تعيين، فمن هو المتعين هنا؟ أيهما يقدم؟ لا بد أن يرجع إلى ملاك الأهم والمهم. ملاك الأهم والمهم الأولى بل الأفضل تخصيص المجنب بهذا الماء. لماذا؟ لأن حدث الجنابة أعظم من حدث الموت ومن الحدث الأصغر. حسب ما ورد في الروايات، روايات أهل البيت عليهم السلام. ولأنه إذا بذله إلى المجنب، يعني إذا استعمله المجنب أو خصص به الجنب بعبارة أخرى، هذا فعل طاعة ولا فعل معصية؟ حتما فعل طاعة. هذا فيما إذا كان مختصا بأحدهم أو كان مبذولا. أما إذا كان مشتركا، كلهم يملكون هذا المال، كلهم الميت والجنب والمحدث بالحدث الأصغر، فيقول هنا إذا كان إذا كان لأحدهم فيختص بأحدهم حسب ما ورد هنا في كلام المصنف. يعني يأتي هذه الترديدات وهذه الأقوال في هذه المسألة، إذا كان مشتركا يأتي هذه الأقوال. إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء، هون ميت وصل ميت، يعني هم ميت مو يجي وياهم يمشي معاهم مع هؤلاء، ميت رجل ميت لا يمشي معهم خلص، وجنب هذا محدث بالحدث، ماذا الجنب بالحدث الأكبر، ومحدث محدث بالحدث الأصغر، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فقط يكفي لغسل أحدهم، أما لغسل الميت أو غسل الجنب أو الوضوء من أحد. فإن كان ميتا لأحدهم لا شك أنه يختص به أي واحد منهم، إذا كان الماء ملكا لواحد منهم بعينه الماء له مختص به. وإن كان أي الماء ملكا لهم جميعا مشترك، أو لا مالك له وإنما مالكه غير هؤلاء، لا مالك لهذا الماء، لا مالك له، أو مع مالك، الماء ملك لشخص آخر غير هؤلاء يسمح ببذله، فالأفضل تخصيص الجنب به، يختص الجنب. لماذا؟ حدث الجنابة أعظم من هذه، من هذين الحدثين، من حدث الميت ومن حدث الأصغر. نعم، تخصيص الجنب به. وقيل بل يختص به الميت، طبعا هذا قيل ما معلوم من هو قيل، القائل ما معلوم. نعم، هؤلاء استندوا إلى رواية لكن الرواية ليست قوية وإنما رواية ضعيفة. لماذا؟ لأن الرواية مرسلة، الرواية المرسلة معناها ماذا؟ معناها أن سلسلة السند مقطوعة، مو يقول حدثنا فلان عن فلان قال فلان كذا، الراوي الأخير غير معاصر للإمام، يعني شخص يقطع من السند، يعني بينه يقول قال الإمام الصادق وبينه وبين الإمام الصادق 200 سنة 300 سنة، هو كيف قال الإمام الصادق؟ هو سمعه، لابد من وجود راوي نقل له فهو يسقط هذا السند. هاي رواية مرسلة، ربما يكون قد روى هذه الرواية عن ضعيف، عن رجل مجهول، عن كذا، فلذلك الإرسال كما يعبر عنه الرجال، علماء الرجال وعلماء الدراية أو الرواية، يقولون الإرسال نوع قدح برواية يوجب طرحها، يوجب طرحها ويوجب تركها، ضعيفة، تكون الرواية المرسلة ضعيفة، يعني لا تصلح دليلا لاستنباط الأحكام الشرعية، لا تكون دليلا. يعني لو كان، يعني لو كان ما يكفي للمسمى شلون؟ هاي المشكلة يعني. هو يقول لا يكفي إلا لأحدهم، لا يكفي، يعني أنت من قوله لا يكفي لأحدهم معناها أنه لا يمكن استعماله مرة ثانية، من هذا يقول هذا فرض، وإلا ما يعني ممكن انه يكون هناك طشت من الماء يستعمل مرة مرتين. فاهم والله فهمت قصدك انه يمكن استعمال بعد ان يتوضأ، يعني لا يرمي لا يصب الماء، هذا يضع طشت او يضع اناء ويتوضأ ينزل الماء في هذا الاناء، لا يزل. لا هو يقول اذا استعمله في الوضوء ينتهي الماء، اذا استعمله في الغسل ينتهي الماء لا يبقى ماء قليل. طاسة هاتف طاسة قليل الماء اذا استعمل هكذا راح الماء خلاص انتهى. ماء قليل مو ماء كثير، يعني ماء موجود ماء قليل، هذا هكذا فرض المحال ليس بمحال. فماء قليل جدا يستعمله، لا يكفي الا لاستعمال لاحدهم، لا يكفي قليل جدا، معنى يكفي مسمى الغسل. بابا يكفي مسمى الغسل، ما قرأنا سابقا يكفي المسمى؟ ما قرأت يكفي المسمى ولو دهنا؟ ما قرأت؟ قرأنا أم لا؟ يكفي ها ولو دهنا، دهنا يعني يصب الماء قليلا قليلا ويمسح عليه، يكفي طاسة يعني يكفي. لا غير خاضع للدقة العقلية الأحكام الشرعية. نعم فاهم انه يمكن ان يحافظ على هذا الماء. لا، هذه الاحكام هذه الفروض ليست خاضعة للدقة العقلية. نعم بالدقة العقلية يمكن، لكن مسألة شرعية، المسألة الشرعية هكذا يفرض انه الماء لا يكفي الا لاحدهم. شلون تتصور هذا كيفية تصوير هذا انه لا يكفي؟ ماء قليل لا يكفي الا لاحدهم. بابا غير خاضع للدقة العقلية، غير خاضع. أنا أقرب لك المثال. الآن قرأنا سابقا أنه في تطهير الماء المتنجس، الماء القليل إذا تنجس كيفية تطهيره؟ كيف؟ بإلقاء كر عليه دفعة. الدفعة ما هي؟ الدفعة ما هي؟ مو دفعة بمعنى مرة واحدة. طيب الدفعة معناها دفعة حقيقية ولا دفعة عرفية؟ ليه دفعة عرفية؟ لأنه الدقة العقلية ما ممكن، لأن الدفعة العقلية ما ممكن. ليش ما ممكن؟ لأنه لابد من هذا الماء هو عبارة عن ذرات، عبارة عن أجزاء، لا تصدق الدفعة الحقيقية، تصدق الدفعة. نعم. وقيل بل يختص به الميت وفي ذلك تردد، وقد بينا وجه التردد في هذه الأقوال، والحمد لله رب العالمين.